لجنيا ولا انت فارق ولا جنو؟ اتبع وطلع يحييهم. خلاص معلش انا اسف هنيهم. يعني تهني. ايوه. بمناسبة اليوم السعيد ده احيي الحضور الكريم في البنك العقاري من رمضان، وان شاء الله يكون امطار خير وبركة وزواج مبارك. يا سلام يا سلام، دي تحية ضافية وكافية وعمت ولاية السودان كلها. معانا منو؟ اسمي الطرافي اهل ابد العوني، بقولي عثمان عبد العظيم. والله لكن دلعوك يا عثمان. هيا الطرافي، انت بتقرا وين؟ بقرا في الروضة النموذجية بتاعت البنك العقاري التجاري. يا سلام، ادرسوكم ماما ميني وماما منو؟ ماما نجوى وماما أماني. يا سلام، قول لنا نشيدات ماما نجوى. نشيدات والله حلوة. ليه؟ قاعدة تاكل السندوتشات حقات. لا لا بالغة بالغة نجوى والله. خلاص قول لنا حقات ماما أماني. نشيد البطة. أيوة. يلا يتسوي كده. كيف؟ كده كده كده. ما أطفال لازم الواحد يقلدهم يطيعون عشان يفهموا كويس. كيف؟ كده كده كده. جدا كده كده. حتو حتو حتو حتو. ليش نادي؟ في حفلة زول سوى كده يقول لي حتو حتو حتو. يلا ديك الحفلة ودي الروضة، في الروضة كان قلت حتو حرام وعيب، ما تقول حتو ولا كتمت. يا أخي تنصاف، ما داني كتم شنو؟ شايف أمامك اللابسين جلاليب وعمم ديل القاعدين بالجنب ديل؟ أي أها. لو لقى طريقة بحتو الله ما لقى لهم فرقة. بس أي ما لقى لهم طريقة. ما لقى لهم طريقة. أي يلا قولوا. نقولوا قولوا. هاي يا بطة، لما مسكوك شعر راسك اتمطى خلاص. ليه؟ ادونا لم يسقول كده لما كان مشينا هناك الحلاق. اها. مشينا الحلاق صلحنا العربية، بعد ما صلحنا العربية مشينا الاستاد، لقينا هيثم مصطفى داري شو تلبى لنتي الاستاد ده كله وقف شمع عيالكم سارح لسن واحد واحد كده، وقام بطاريته ضعيفة شحنا في محل الشاورما، قلنا دخلنا جينا محل الصراف العالي دخلنا البطاقة كده، أكان جبت على الحرقة قطعنا يصال وشال مننا الحاجة الباردة، جينا بتاع امجاد قلنا ليه ماشيين مشوار غلبة في طريقة ماشي سدد الشيخ بتاع ده، وها جينا لقينا الكهرباء قاطعة واللابتوب أبى يشتغل والويندوز 7 طشة، قلنا لنا زلنا هنا لقينا نفسنا جنب الدايات، اشتري لنا موبايلين وجينا راجعين البيت. بالمناسبة دي خيارك واسع جدا جدا، الوالد شغال وين؟ بابا دبلوماسي وزارة الخارجية. في الخارجية. يا سلام، بيكون فاتح حساب في البنك العقاري التجاري. صح. هاي هتكلم. وماما عاملة ماستر في الإديوكيشن ما شاء الله، وعندنا خالنا في البيت أخو ماما بيجيب خارجية. يعني زوج سايكاتريك عنده كك. ربنا يشفيه من ككو. مرته ولا سمحة. كيف ما سمحة؟ دل عماتي بيقولوا كده عشان قطع منه من المصاريف. والله يا عماتك شايلات شيلة شديدة على مرت خالك دي. أي ما سمحة يعني جنو؟ يعني شينا كده إن صح التعبير. شينا؟ أي العلم يتطور والطب يتطور والبلد يتكنجت، ما تدوها مركز تجميل. انت غلوك ما مشت مركز تجميل فجأة قتلون عملية التجميل عندكم بكم؟ قولها حسب الشنع. لا حول ولا دي حتدفع دفع شديد. هزات الدبول اف ار مرت خالك؟ اي يعني بالعربي جنو؟ يعني فاكا في الروحة. لا حول.